هات لي قلبك ده وانا اقول له البعيد البعيد البعيد لازم نوصل له. هات لي قلبك ده وانا اقول له.